وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. بداية طيبة لسورة النحل، كما ذكرنا في المرة الماضية ذكرنا بفضل الله عز وجل أنها تذكير من الله عز وجل بإنعامه على خلقه، فهي سورة النعم. وذكرنا أن هناك جملة من السور تأتي بمسميات أخرى، ومن أسماء الأخرى لسورة النحل سورة النعم. وقلنا الحمد لله رب العالمين أنها ترتيب القرآن الكريم توقيفي، فهي ترتيبها طيب في القرآن الكريم، إذ أن الله عز وجل ذكرنا بالنعم الأخروية، وكان ذلك في آخر آية من سورة الإسراء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الآية. ثم سبحانه وتعالى حمدنا الله عز وجل على جملة من النعم الأخروية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أما سورة النعم وانت طلع بقى الكهف الإسراء، فهي بفضل الله عز وجل سورة النحل تذكرنا بجملة من الآلاء والمنن والنعم الدنيوية التي سخرها الله عز وجل لعبده. والعبد الشاكر إنه كان عبدا شكورا، العبد الشاكر لا يسعه إذا ذكرت عنده النعم إلا أن يتدبر ويتفكر ويصل بها إلى شكر الله عز وجل والرضا عن فعلة الله، بل عجزه عن شكر هذه النعمة فينصرف عاجزا: كيف أشكر ربي تبارك وتعالى؟ اعملوا آل داود شكرا. فيدفعه هذا العجز عن الشكر عن العمل على قدر استطاعته، بل قد يجهد نفسه في هذا الشكر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشنا بفضل الله عز وجل مع الآيات الأول، وقلنا بفضله تبارك وتعالى أن الله عز وجل إذا عبر بالماضي فإنما يفيد التحقيق. أتى أمر الله، أي سيأتي الله أمر الله عز وجل حقا، يأتي أمر الساعة، يأتي أمر وقوع العذاب وغيرها مما من وجوه التفسير التي ذكرناها. فلا يستعجل هذا الأمر أحد، فإن الله عز وجل يوقع ما يشاء في الوقت الذي يشاء. ثم ذكرت جملة من الآيات تنهانا عن الاستعجال بالعذاب وتوبخ الكافرين باستعجالهم لهذا العذاب. ثم نزهنا الله عز وجل عن أن يستعجلوا بالعذاب من باب رمي الله عز وجل بالعجز عن إيقاعه سبحانه وتعالى، بل هو قادر تعالى عما يشركون من عدم مقدرته على قيام الساعة أو على وقوع العذاب باختلاف صنوفه. ثم انتقلنا إلى خلق من خلق الله عز وجل، أجرى الله عز وجل عن طريقه الرحمة للناس كتابه العزيز، ينزل الملائكة لفظ عام، وجددنا الإيمان بالملائكة أن تؤمن بالله وملائكته رسله مراتب الإيمان، ونزل الملائكة بالروح، فقلنا أنه إما لفظ عام لأن الله عز وجل في تنزيله للملائكة سبحانه وتعالى إشارة إلى تعالى سبحانه تعاظم قدرة الله عز وجل المطلقة، سواء كانت هذه الملائكة لفظ عام فكانت هناك المعقبات الملائكة السيارة سبحان الله، الملائكة اللي بتنزل بالقطر وغيرها من الملائكة التي وكل الله عز وجل لها الأعمال، وذكرنا ذلك من الكتاب والسنة. ثم قلنا أنه قد يراد بها، وهو هذا هو الراجح، سيدنا جبريل، لأن قول الله عز وجل بالروح أي بالكتاب، والقرآن الكريم هو الفرقان سبحان الله وهو الروح، وذكر بأكثر من وصف وأكثر من اسم في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ينزل الملائكة يعني خاص جبريل بالروح، لأنه أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يقصد بها القرآن الكريم على من يشاء من عباده، سواء نزل سيدنا جبريل بالكتب السماوية على كل نبي على كل رسول اختاره الله عز وجل واشتباه لهذه الرسالة، فأنزل سبحانه وتعالى من خصصه للوحي وهو سيدنا جبريل بالتوراة بالإنجيل بالزبور بصحف إبراهيم وموسى بما شاء الله عز وجل وقدر بالقرآن مهيمن على قلب عبد الله عز وجل، وهو النبي وهو الرسول المجتبى الذي يكلف بحمل هذه الرسالة. وذكرنا أن اشتراك هؤلاء الأنبياء معا في الرسالة، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أبونا واحد المقصود الأعلى وهو التوحيد، ثم الشرائع وهي كيف يعبد سبحانه وتعالى ويوجه إليه عبودية العبد بالشرائع المختلفة، فكل نبي له شرعة، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم ذكرت على عجالة أن قد تكون الأمر هام ويحتاج وتحتاجه البشرية، أو يكون طريقة السليمة المناسبة لجميع الأوقات والأزمان، فيشرع هذه العبادة أو هذه الشريعة أن تنتقل من شريعة إلى أخرى من شريعة إلى أخرى، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك، فإذا أتى نهي عن شيء ما فإنما هو قد يكون للتخفيف أو عدم مناسبته من أمة إلى أمة، فسبحان الله الله عز وجل خفف عنا، حرم الله عز وجل على اليهود الشحوم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وحلل الله عز وجل لنا هذا ليضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم سبحان الله، إكراما من الله عز وجل لهذه الأمة. فالحلال والحرام اختلف من الأمة إلى الأمة، كذلك مثلا انتقال الصيام زي ما قلت أنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأهمية الصيام، وتعلمون فضل الصيام، وحمد بمين كنا بين يدي رمضان عرجنا على الصيام في الشرع في الكتاب والسنة، في كتاب حتى سبحان الله اللي هو كتاب باب الريان للشيخ سيد عفاني دكتور السيد عفاني، سبحان الله فوائد وفوائد جمة منها مستنبطة ومنها صريحة في الكتاب والسنة. فانتقلت هذه العبادة ما بين الأمم السابقة إلى أن وصلت إلينا بالصورة المحمدية بصورة الأمة المحمدية، فاجتمعوا جميعا في التوحيد واختلفوا في الشرائع مع بقاء بعضها تتنقل حسب ما يريد الله عز وجل وتناسب الأمة. ثم ذكرنا الله عز وجل بنعم جلال فقال خلق السماوات والأرض، ثم ذكرنا فضل الله عز وجل خمسة أوجه للحق، خلق السماوات والأرض بالحق للحق وغيرها مما ذكرنا، ثم كذلك ساقت الآيات أنه من أسباب سبحانه أن يتعالى ويتنزه عما يشرك المشركون قدرته على خلق السماوات والأرض، فقال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، فقد أشكركوا بالله عز وجل فادعوا أن خلق معه غيره أنه خلق ثم استراح وغيرها. ثم قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، سبحان الله تكريم الله عز وجل الإنسان بأن خلقه، قد لم يكن شيئا مذكورا فيما قبل، قد كان فناء عدما ثم أنشأه الله عز وجل وخلقه، ولما أراد الله عز وجل له الخلق جعله في أفضل صورة، ولما قدر الله عز وجل له الخلق وجعله في أفضل صورة في أحسن تقويم سخر له سبحانه وتعالى ما في الأرض جميعا منه، فأكرم الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. ثم إذا هي بها سبحان الله خلق جعل الله عز وجل بقاؤه بالنطفة بالأمشاج، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فيعتبر خلق الإنسان سبحان الله، مش هقول يخلق نفسه، لا، هناك فضل الله عز وجل توالد، هناك تكاثر من خلق أول الذي ذكر الله عز وجل في أول سورة النساء، فجعل الله عز وجل هذه من إعجاز الله عز وجل كذلك تعالى عما يشركون، من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وعندما يتذكر الإنسان النعمة ثم يعاتب في عدم شكرها، دي من أرقى الأساليب، من أرقى الأساليب لإخضاع هذا القلب لهذا المحسن. فمثلا الأم لما تيجي تقول لابنها بكل حنان، ما يا حبيب قلبي انت مش فاكر، ما انت ما شفتش، والله ده انا حملت فيك وكنت برجع وتعبت وولدت ورضعتك، ايام عدت وانت ما شفتهاش كده، ما يسمعش كلامي، تذكير فقط بالإنعام حتى يلزم القلب الطاعة والخضوع لمن أنعم عليه، عشان تجيبه كده بالأدب سبحان الله، تقول له طب برني بقى، تذكر الأم ابنها بما قامت به من أدوار للأم عظيمة حتى تجعله يستسلم ويخضع ويستكين لها فيبرها. أسلوب راقي، أسلوب تاني غير تماما، كانت ممكن تهزأه إهانة، عذاب مهين، والله أنت ما بتمرش فيك، ده أنت روح يجي لك وتحط لك ودعاء، ده أسلوب، ومن حقها لأنها عايزة ترده سبحان الله، أسلوب الترهيب والوعيد الذي ذكر الله عز وجل ليرد به الشاردين، صوت الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية ليرد الآبقين فيخافوا من رب العالمين. لكن هنا سبحان الله تذكير بالنعمة بهذه الوتيرة اللي فيها الرحمة من الله عز وجل، والتذكير بالخلق. قد يكون الأسلوب آخر، فتكون الأم تقول له ما بتتكلمش مهما ولا كلمة، بس بتجيب بقى الصوت الشبشب وتروق عليه، فيبقى ربنا يعافينا عذاب أسأل الله العفو والعافية أليم. فالله عز وجل ذكر هذا العبد بنعمته، بنعمة خلقه ورزقه له وكيف سخر، ولكن لا بالإهانة ولا بالإيلام سبحان الله، ولا بالجمع بينهما عذاب عظيم، بل فقط بالتذكير بالنعم كيف هو خلق سبحانه وتعالى. ثم قال والأنعام خلقها لكم، خلق هذا الإنسان ثم خلق له ما يريحه، فقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. وتوقفنا بفضل الله عز وجل على المراد بالأنعام، وذكرنا جملة من الآيات في اللقاء الماضي لتعرفنا ما هي الأنعام، ما يلحق بتفسيرها ثمانية أزواج، ما هي هذه الأزواج وما لا يكون من هذه الأنعام. ثم ذكر الله عز وجل النعمة التي فيها وهي الدفء والمنافع سبحان الله، فيسر الله عز وجل الألبان والسمنة والقشطة اللي لما كلها الإنسان سبحان الله يحصل الدفء، الوبر والشعر واتخاذ جلودها أغطية وجواكت وغيره بيحصل الدفء، والمنافع المختلفة من تغذية سبحان الله منها ما يجوز فيه الركوب زي الجمال والنوق، ففيها منافع تبلغه إلى مراده، ومنها ما يؤكل زي سبحان ربي عظيم المعز والأغنام، ومنها ما يجعل للحرث زي البقر والطور وغيره الثور يعني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم إذا بهذه القطعان عندما يربيها الشخص الذي يربي أو ينظر إليها من بعيد لهذه الحصيلة الكبيرة، من ينظر إليها سبحان الله يجد فيها جمال، تقف كده يقول لك واحد من البدو معد كلبين ثلاثة هنا وهنا، كلب الحرث ويجوز وروس ما شاء الله ربنا يبارك لهم، روس حاجة كده يعني زين جمال، مختلفين الألوان مختلفين التشبيحة سبحان الله، تبص تلاقي غنم تيس ماعز، وتجي سبحان الله لحمل صغير أبيض زينة، الإنسان كده يشيله كده كأنه طفل صغير ويعسس عليه، أو صوته الضعيف بواء ماء أو كلام من ده سبحان ربي عظيم زينة. وفيها جمال، قصدي فيها جمال، فيها يعني رونقها كده نظرك سبحان الله، لها تحسسي على الحمل الصغير المهي المعز الصغير أو الضأن، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالراحة والجاية هو وهو بيسرح بها بفضل الله عز وجل يجد هذا الجمال، ويبص عليها كده وهي بتاخد العشب الصغير بتنتشله. أنا بتكلم دايما عليها للصغننة، يعني الحمل كده هو بياخد حتة العشب الصغيرة سبحان الله وبيمضخها هنا وهنا بطريقة حركة بقه كده، أو هو بيلف تحت أمه ويرضع منها، أو هي بتلعبه بدقنها المعز أو غيره، فيها جمال سبحان ربي عظيم. ثم قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. لما تدبرنا وكان من أمر الله عز وجل التفكر في الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل سواء الإبل ليست لها مفرد من جنسها زي النساء وغيرها، النساء مفردة مرأة سبحان الله، فالإبل مفردها بقى اللي مش من جنسها ناقة أو إيه، ناقة أو جمل، لكن الجمع في يدل على الجنس بس من غير ما يبقى من جنسه مفرده. المهم سبحان الله: تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. كيف كانت سفينة الصحراء وأعدها الله عز وجل لتحمل هذه الأثقال الشديدة ولا تغرس في الرمل بفضل ما خلقه الله عز وجل من حافر أو من ملائمة وظيفية في رجلها، أو سبحان الله أن هي تسير في هذه الصحراء برمش ثالث وبجفون متشبكة الرموش اللي فوق مع اللي تحت، تعمل شبكة هي ماشية مفتحة عينها، ولو عواصف رملية عاصفة أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، زي ريح امبارح تبص تلاقي الدنيا كلها اتقلبت تراب، البلكونات ماشية كأنك على بلاج رمل، تراب تراب تراب ودوامات تراب، دي بتمشي في عز دوامات تراب الصحراء، تحمل الأثقال من بلد إلى بلد لا يضايقها طرفة عين العواصف دي كلها سبحان الله، عشان الشبكات اللي ربنا عز وجل والحمايات اللي عاملها على عينها بتمشي بفضل الله عز وجل مسافات سبحان الله لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كيف تحملوا في هذه الصحراء من غير هذه السفينة التي سخرها الله عز وجل تسبح بكم في بحر أصفر من الرمال سبحان ربي العظيم. ولو كنا أشرنا أن أنت تتفكري مع نفسك كده لتذكري نعمة ربك تبارك وتعالى وتتعبدي عبادة التفكر، إزاي خلق لها سنان بيحفظ الدهون وبيحفظ المية، شغالة هي كده تحويل على طول للدهون والمية، ولا كأنها محتاجة أي أكل في النص سبحان الله، وتسير بهذا الشخص لما خزنته في سنامها، لو رزقها الله عز وجل تبص تلاقي الشفايف اللحمية بتمضغ في ثانية واحدة النباتات الشوكية شوك شوك بتمضغ شوك بيخش كأنه عادي سريس خاص تلات شفايف بتلفوه من حادي ونحادي وتبلع وتتغذى، لأن الله عز وجل جعلها لنا لهذه المناطق التي فيها مشقة حتى تسير بنا. إنسان سبحان الله يروح في الصحراء دي ما فيش النباتات شوكية تنشوكي نباتات لعصرية صبار، أي أن لأحد أن يستفيد من ذلك، خلق لهم هذه السفينة، خلق لهم هذه الأنعام من النوق الإبل لتسير في هذه الصحراء وتتغذى بملأمة وظيفية جعلها الله عز وجل في فمها، ويتمتع الإنسان بالنظر إلى خلق الله عز وجل والفوائد التي جعلها الله عز وجل في هذا الخلق. ثم قال تعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم. كلما تدبر الإنسان سبحان الله وجد رحمة الله عز وجل ورأفته، وما حدش يقول بقى يا حنين يا رب او لا حول ولا قوه الا بالله، شفت ربنا حنين علينا، بيطبطب علينا، ربنا شفيق بنا. اغنت كلمه الرؤوف عن كل هذه المعاني التي لم ترد والتي حرام ان يشتق منها اسما لله عز وجل، واولى من الانسان ان يتصف بالصفات المذكوره، ان يصف الله عز وجل بالصفات المذكوره في الكتاب والسنه. ربنا حنين، انا بحس ان ربنا بيحضني، حاجه غريبه كده جدا، بيطبطب عليا طبطبه اللي ماشيه الناس كلها تطبطب على، لا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الألفاظ رؤوف رحيم تغني بفضل الله عز وجل. أحب جدا جدا من الأسماء التي تجعل هناك ود بين العبد وربه، في رحمن لا إله إلا الله، في رحيم، لكن كلمة رؤوف سبحان الله فيها الرأفة من الله عز وجل لعبده. فكل ما خلق الله عز وجل من سابق هي رأفة ورحمة خاصة بفضل الله عز وجل خاص بها خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتوقفنا بفضل الله عز وجل عند هذه الآيات السبع لنكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا من التذاكر، تذاكر النعم التي خلقها الله عز وجل لنا. فقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في الحقيقة أنا وقفت عند هذه الآية مع أن الختام بتاعها تسعة اللي هي وعلى الله قصد السبيل، فقرة كده على بعضها يعني سبحان الله تتم وقف تام لما أقف عند ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكن الوقت جري بينا وما وقفناش على الخيل. وسبحان الله والخيل من النعم الجليلة الجليلة جدا جدا التي تعرض لها الكتاب والسنة وأعطاها مكانة وأعطيت مكانة شرعية كبيرة، وإن كانت هذه المكانة قلت واللفت لها لفت النظر لها أيضا عد معدوم أو يعني فين، وإن كان سنحتاج إليها ومأمورين برعايتها لما تيجي كل الآلات الحديثة دي دلوقتي والمواصلات وغيره تنتهي ويعود في أشراط الساعة إلى القتال على الخيل على الفرس. ففي حاجة مثلها جعلتني للأسف مع إني كنت قرأت نفس الآيات إن أنا هقف هنا الوقت ما يسعفناش وأقول لا أنا هدي الخيل حقها حتى نعمل كده إنعاش لفضل الخيل الذي اندثر بانتشار الطيارات والعربيات والعجل البخارية وغيره. لا الأصل إيه؟ الأصل هذا الذي ذكر الله عز وجل من الإنعام في الخيل والبغال والحمير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يمكن يا جماعة وأنا بقول عليها دلوقتي وهقول الآيات هلفت النظر لأن لقيمة الخيل ليه؟ لأن الناس بقت عادت بتربي حاجات غريبة يعني الحفظة اللي بالله لما أنت ما تعرفيش أنك مأجورة لما تربي خيل او تنسبي الخيل والبغال والحمير يقول لك يا فلان ده رب حكت الا بالله حمار زي اللي راكبه، او معره ان يبقى عنده استابل، مش استابل بقى اللي هو بتاع الايه نادي كذا ونادي كذا نادي الفروسيه، لا لا لا اللي هو واحد مثلا في بلدنا عنده خيل من الاخر يعني عرباجي استغفر الله عرباجي وعنده خيل وبيراعي الخيل بتاعته دي. فالناس حاطه ابو عربيه في فئه ابو طياره خاصه زي ما قلنا بفئه، وفاكره ان الشخص دوت اللي عنده خيل او بغال او حمير وبيحسن اليها يعني سبحان الله بيجتهد في امرها ان دي شيء ده عرباجي يعني سبحان الله ما يفرقش على سيئه، حاجات غريبه كده. مع اني برضو لا حول ولا قوه الا بالله هي فئه من الناس تحتاج ان ربنا يجملها بالخلق الحسن، يعني برضو بتلاقيها كده حتى الا بالله مره تعذبها بالضرب ومره تتعامل مع الناس بحتى الا بالله بسوء خلق بالغ، بس دي مش خطا، بس ده اجتهاد الحمد لله بامين طيب وصواب في التعامل مع هذه الكائنات. المهم ان انا عايزة أشير إلى هذه الخيل لأن دلوقتي غيرنا بيربي الخيل ويعمل لها تهجين وعارف إن دي الثروة الحقيقية في المستقبل، في حين إن العرب اللي عندها الخيل الأصيل واللي عندها نصوص من الكتاب والسنة بتوصي وتعطي قيمة للخيل ضاع منها الكلام ده. فتبص تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله الشاب ماشي بيراعي بيعمل شاور ويصرف فلوسه وشامبوهات ومتابعة بيطرية لمين سيادته للكلب بتاعه، جايب كلب لولو مش عارفه ايه الفايده بتاعته غير انه هو يضيع عليه الحسنات ويخلي بيته باللي حواليه نجاسه في نجاسه. ايه يا ابني ده دلوقتي لحقت اللي بالله اقتناء الكلب وبعدين الترخص في الفتاوى اللي قاعده لحقت اللي بالله ما تخليهولي كمان له اجر، ما تخلي في تربيه الكلب اجر يا عم كمان، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كل واحد ماشي دلوقتي معاه كلبين ثلاثه والله ما عادش بس كلب بيمشي الايد دي فيها كلب ودي فيها كلب، تشوفي بقى لا حول ولا قوه الا بالله اكسسوارات الكلاب. وانا كنت ذكرته وزعلت من نفسي اني ذكرته بس هزعل المرضى دي برضو واقولها ان هي في الغرب وصلوا من حب الكلاب وتربيتهم والوفاء بهم ان هم يعملوا اكسسوارات كلاب فالناس تمشي لابسه لبس كلاب، فيبقى ايه ربنا عافينا يبقى حاطط سورتت او سلسله في رقبته من بتاعه الكلب ولابس سويت كده يعني بدله كامله للكلب، فهو ماشي على اربعه في شوارع امريكا وغيره لا حول ولا قوه الا بالله بصوره كلب. واعرف متخلف مش اعرفه يعني صداقه، اعرفه شفته في الفيس ان هو عمل عمليه تجميليه علشان يغير شكل بقه ومناخيره شبه كلبه، ويتعايشوا مع بعض. معرفش بقى الشذوذ كان مع الجنس المتماثل، دلوقتي الحمد لله بيعمل نفسه جنس متماثل يمثل الكلب. والله العظيم انا لا حول ولا قوه الا بالله، لما رايت هذا الامر قلت يا رب كنا السوء سيصل الانسان كده في غوي اغواء الشيطان، ان هو ربنا قنا السوء لا يغيرون خلق الله، يغير خلقه يخليه كلب. برضو مش هطول على موضوع الكتاب الكلاب مع انه مقطع قلبي، لكن خلينا ننصرف الى الشرع، عظم ايه وقال لك رب ايه وفي له اجر ايه سبحان الله. لان طب سيبكني من الكلاب، شفت واحد كده والله في تانية هندسة عيل يعني مخه فيه مش بقول مش عقلي ضارب، جايب يا جماعة مستطيل مثلا قولي مترين في 60 سنتي، ايه يا ابني اللي انت التهمه اللي انت جايبها دي، وعامل نشاره مربي هامستر. انا طبعا بقول له هو ايه ده فيران، هي الناس كمان بتربي فيران؟ قال لي لا يا طنط مش فيران ده هامستر. قلت له هامستر ده ليه؟ يعني حاجه كده كوكوتوك. قلت له ايه ده وبيهتم بيه؟ ونفس الموضوع والله العظيم فيران بيضه لونها بس بيج مقلوصه شويه كده، مش عارفه مش الفر بتاع البلد اللي بيجي فار ايه ده ايه ده. لن اطيل. انت عارفه انا قلت له طب ما الله يبارك فيك ما تربي فراخ. بص لي كده قلت له تطلع كل يوم تاخد البيضه من عليها احسن ما تصرف يا ابني في اللي انت بتصرفه ده. قال لي قلت له والله كتاكيت بيضه، ايه الفرق بين الكتاكيت البيضه والهامستر بتاع حضرتك؟ طب دي لها انتاجيه، طب دي ناس مفيده يا اخي ومشروعه وبتعمل حاجه، يعني على الاقل يترمى علينا فرخه لما تكبر هديه. مش عايز اقول يعني الحمد لله بامين درجه الصله، هو مش قريب ليا بس يعني. فقلت له لا، على الاقل هنستفيد تطلع لنا 5-6 بيضات كل 6 ايام، ولا ترمينا فرخه لله حاجه مش ممكن. ارجع واقول الخيل للناس اللي مش عارفه تربي ايه، روحي حضرتك بقى ولا كفايه المعنى ده كفايه، بس روحي كده بس كده لتربيه الحيوانات الاليفه، وخشي ما في كل ذات كبد رطبه الاجر، خشي بقى من نفسك للتفكر بس 5 دقايق وطلعي عشان ما تضيعش وقتك. شوفي بقى تمن الكلاب وتمن القطط والناس بتربي ايه. بص الناس بتربي ايه، والقرد اللي يمشي بيه بس بسلسله، انا روحت البتاعة دي كده كان غرضي السمك، اشاور لابني على سمكه راحة جايه كده برتقاني جميل سبحان الله. قلت إيه هي دي الناس اللي بتربيها؟ بقى ويا بيصرفوا عليها مصاريف، اجر المصاريف دي ايه سبحان الله. خشي كده الحاجات الحيوانات الاليفه اللي بيقول لك لا والله احنا بنجيب لها تونه بكذا وبتاع بكذا. اطلت اسف على الاطاله، بس الشرع بيردك بقى للحاجات اللي ذات قيمه وقيمه عاليه سبحان الله. لما رب العزه تبارك وتعالى يعمل صوره يتكلم لا اله الا الله لا اله الا الله بصوره ويسميها بالعاديات، تسمى بالاسم الخيل، ويقسم الله عز وجل بها لعظمها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لما تبقى العاديات أمر جلل يقسم بها الله عز وجل. لما كانت الناس حتى بتحب الزينة الحقيقية مش الزينة الزائفة نهاهم الله عز وجل أن يتغالوا فيها، فكانت من الزينة التي امسك نفسك عن حبها فلا تزداد أن تردك عن الآخرة كانت الخيل المسومة، ما كانتش والله هامستر ولا كلب ولا قطة حط فيها كل طاقتي مع أنها من الطوافين عليكم والطوافات، ما كانتش الحاجات الغريبة اللي بتتربى دي سلحفة مضيع عليها فلوس وكل شوية روح يشوفها بطريقة إيه ده إيه ده. والله لو شفتي كده مناظر كل دين العالم بتربيها، وأينما كانت الخيل المسومة سبحان الله التي تعتبر قوة الإسلام. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صار التزيين ومتاع الحياة الدنيا ما عادتش الخيل المسومة المساومة. طبعا القرآن باقي اللي عنده عقل خير المساومة سبحان الله. لكن الحمد لله مين بقت سلاحف وقرود ونمور. بس دي بقى مش عارفة دي في الخليج دلوقتي بيستهبلوا قوي الحمد لله بالله. يجيب لك واحد كده قاعد يبص ويحضن ويتقلب فوقه وتحته نمر وأسد. ايه عم أين الصرف إلى تربية أولئك؟ أين التقوي بما أمر الله عز وجل به أن نتقوى به على عدونا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن في سورة الأنفال الحتة دي يا جماعة اللي انتشرت في العرب دلوقتي وبتصوروا معاها. انت مربي نمر او مربي اسد تخيلي بيحطوا له كم كيلو لحمه في اليوم؟ ما تسيبه في البر يا عم. ده ربنا جعله ايه بس كده علشان يعني نفر يتربى ويعرف ان في اقوى منه وربنا لو اراد ان هو يهلكه سبحانه وتعالى بحيوان لم امكن منه. يعني انا مش فاهمه ايه تربيه الاسود ايه الاجر اللي فيها وبعدين بيدفع عليها دفع. طب هيا بنا نرى كيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الخيل في البخاري ومسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما قال صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. تعالى يا مربي فار أعرض نفسك على الحديث يا مربي كلب أعرض نفسك على الحديث حتى المربي أسد لرجل أجر ولرجل ستر اللهم اجعل لنا أجورا وسترا ولرجل وزر أعوذ بالله. ما بال أقوام تركوا الأجر والستر وبحثوا عن الوزر في تربية الأشياء. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجر. أي حاجة أكلها لها ولو رعاها من مرج ما أكلت من شيء إلا كتب له بها أجرا. فيش أي حاجة تغيب في بطنها إلا ربنا كتب له أجر. لو بيديها بمرعى وبتتغذى كل ده أجر. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. حتى ذكر الأجر في الأبوال والأوراث الروث بتاعها سبحان الله. كل كتب له بكل خطوة خطاها أجر. عارفين يا جماعة من أفضل الأشياء التي تعد الآن هذه الخيل هما دلوقتي بيعدوا صواريخ وبيعدوا قنبلة ذرية وغيرها إعداد الخيل في سبيل الله. أما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهرها وبطونها في عسرها ويسرها. واحد يعني حمد الله مين بيشغلها يشيل عليها يشغل مين اللي يركب من الناس بيفسحهم رايح جاي على البلاج من غير ما يشغل موسيقى واللفة بكذا اهو بياخد منها رزق لعياله ويأكلهم ويطيبهم مش في الجهاد لكن ستر. اهو بيشتغل بها على عربية كرو بيشيل عليها حاجتين ثلاثة يبيع عليها طماطم ومش عارفة ايه اهي ستر تغنيه بفضل الله عز وجل وتكفه عن المسألة. واما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبزخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. إلا من رحم ربي. تخيلي الخيل اللي شغالة اليومين دول شغالة في الوزر. بقول إلا من رحم ربي. عارفين يا جماعة المسابقات بتاعت الفروسية واللي دخل بنت فروسية الحمد لله يقع وتشدش مناخيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله وعامل استبلاط وغيره كل العالم دي الآن هل يا جماعة بتعملوها ملتمسين الأجر محتسبين علشان الجهاد؟ طب هل حضرتك بتروحي بعد الظهر تشتغلي بها يعني لما أخذ تجيبي يعني تعرقي بها تشتغلي بها عربية طماطم أو غيره ولا فيه انت بنتي بتربيها ليه؟ منظر في زينة ما هو رب العزة تبارك وتعالى قال وزينة لكنها إن لم تضبط نيتها كانت بطرا كانت بزخا فكانت على صاحبتها وزر. يجيبوا كده واحدة متبرجة فنانة للفنانات ماشية في الصحراء الصفراء وهي بتجري بالخيل هي جايبة الخيل ده عشان الجهاد يعني تاخد بيه ستر ولا حاجة لا بتعرض نفسها بس عليه طيب المسابقات الكتيرة دي علشان يعدوا للعدو ما استطاعوا من قوة؟ لا. الفروسية اللي في النوادي، مع ان انا بقى هقول لك لو عندك ابن صالح استغليه وعلميه زي رياضة السباحة وركوب الخيل برضه، هل مولودكم السباحة والرماية وركوب الخيل، بس نيتك تبقى فيها كده عشان تاخدي أجر، مش عشان الخيل فقط زينة يدحدث بها الخيلاء، نهينا عن الخيلاء بها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنم. في الآخرة بتدي أجر حسنات، وفي الدنيا بيبقى مغنم، سبحان الله، يفتح الله عز وجل بها على العبد فيغنم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ليتنا نتوجه بهذا الذي ذكرته، هذه الوجهة محتسبين. المتنبي بيقول: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. أحسن مكان يتركب سرج الإيه؟ سرج الخيل اللي يسبح بك بيجري يعني، سبحان الله. أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. في الحقيقة إن في تداخل مع الناس بين البغال والحمير. البغال والحمير مشتركة في إيه؟ في تركبوها، مشتركة في زينة، يبقى عنده ثروة حيوانية يعني. لكن سبحان الله تختلف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الشرع للخيل من أحكام على ما ذكرت للبغال. أولا يعني حتة اللي هي الزينة، الزينة تعود على الخيل، يعني قد يبقى ثروة أحيانا ما يكون عنده كم حمير ولا حاجة، لكن مش لدرجة إن هي تبقى كما كانت للخيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. البغال والحمير يعني قطع بتحريم لحمها، أما الخيل فاختلفوا، فمنهم من قال الكراهة لتوجيهها لسبحان الله لتوجيهها لأمر القوة الحربية، والبغال والحمير حرمت كما حرمت في خيبر، نادى نهينا عن تحريم نهينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالحمير طبعا لا تؤكل، مش عايزة والله، أنا حسيت أن الكلام كده جاي فيه قرفة شوية، يعني مش عارفة أقول إيه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. روس الحمير مرمية بقولك على ضفاف النيل، كانهم بياخدوهم ويبعدوا بينهم كده في الطرق الزراعية ويأكلوا الناس. مرة نسأل الله العفو والعافية يكتشفوا عصابة ذبح كلاب، يعني يستغلوا فقر الفقير، ملك هم سوسيس وهمبرجر والقصص دي كلها ويعملوها بلحوم الكلاب. أعوذ بالله. سبحان الله، يعني هل هي طبعا الأصل في الذبائح الحرمة، هل يستغل هذا الفقير فيتذبح لأي كده؟ يا ده القرف، استغفر الله، مش عارفة اتخيل المنظر اللي شفته ده لحد هنا بالله. روس حمير، حمير وبغال على جايبينها بالهيكل بتاعها مشفينها ومرمية على الطرق. يعني احنا ربنا عافينا وعافيكم، كان الحمير دي أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. يعني ما نعرفش مين اللي بيسمعنا، ناس جزارين، ناس بتبيع، ناس غيره. اتقي الله في نفسك وفي ولدك فلا تأكلي إلا حلال، اتقي الناس في اتقي الله في المسلمين فلا تطعمهم إلا حلال. والله عز وجل ما خلق البغال والحمير إلا لتركبوها. الحكمة من خلق الخيل اللي هي سبحان الله كتبت خيل للخيلاء، وتحقق بها الخيلاء في المشية، مشي وتحقق بها سبحان الله الزينة والركوب. أما البغال والحمير فليست للأكل. الاختلاف في الخيل جائز ولا لا، وإذا كفى الله عز وجل المؤمنين فعليهم بما ذكر الله عز وجل من الأنعام. لكن احنا بنحرر حكم شرعي الحمد لله. مين فقه المسألة يطول وجميل جدا جدا، شيخ ربنا يبارك فيه شيخ مصطفى كان شرحه ما شاء الله، بالله فيك اللي هو حكم هي حلال ولا حرام. لكن مصطفى كثيرة خروجا من هذا الأمر ربنا عز وجل، حتى هي غالية الخيل، ربنا عز وجل رزقنا ما فيه الكفاية في الأنعام من الأكل، فالله عز وجل ذكر لتركبوها. قال تعالى وزينة ليتزين بها العبد في غير خيلاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البعض ذكر ان رب العزة تبارك وتعالى قال في الأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون. لو أراد الله عز وجل أن يصف الخيل والبغال والحميرة قال لتأكلوها زي ما قال لتركبوها، فلم يقل سبحانه وتعالى لتأكلوها، فقصروا هذه على الأكل، الأنعام على الأكل والخيل والبغال والحمير على الركوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن جابر قال كنا نأكل لحم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فالبغال؟ قال أما البغال فلا. فمنهم من ذكر أنها تؤكل، ومنهم من ذكر أنها لا تؤكل، ومنهم من رأى سبحانه وتعالى الكراهة في هذا الأمر، فما علينا من حكم أكلها أم عدمه، لنا الكفاية في الأنعام، الخيل والبغال والحمير محرمة ولنتقي الله عز وجل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن يكون لكل شيء فائدة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بتاع البخاري ومسلم حديث أبا ذر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، معلش يا بنتي عدلي البتاع دي، ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا كنت فين؟ اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى والدين. المهم كل حاجة اتخلقت بفضل الله عز وجل، اعدليها، اتخلقت بفضل الله عز وجل ليه فائدة الله عز وجل قد ذكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي إذ التفتت إليه بقرة يحمل عليها حملة، فقالت إنما خلقت لغير ذلك، إنما خلقت للحرث. فالصحابة قالوا سبحان الله، كأنهم استغربوا قالوا سبحان الله، فقال أشهد على ذلك أنا وأبي بكر وعمر. فهذا الحديث يدل طبعا فيه دلالات كثيرة، لكن يدل على أن البقرة خلقت للحرث ولم تخلق للحمل، وإنما جعل الله عز وجل من الأنعام للحمل والمسير والركوب الناقة والإبل، ثم انتقلت إلى الخيل والبغال والحمير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الإمام مالك لم يجعلها للأكل، قال لم يقل تعالى لم يجعل لكم فيها أكل، لو قال كده لقال جعل لكم فيها أكل، لكن الله عز وجل لم يقل ذلك. وابن عباس رأى بالكراهة، و البعض ذكر غير ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من إعانة المربي للخيل على ذلك وكرامة الخيل التي أنها لا زكاة فيها، يعني الشخص مش كل لما يكتر منها يطلع منها روس، لا، كتر وكتر عشان تستخدم في سبيل الله عز وجل، ولا زكاة على الكثرة التي حصلت عليها. فذكرت السنة أنه ليس في الخيل والرقيق زكاة، ليس في الخيل والرقيق زكاة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك من إعانة الله عز وجل على تربية هذه الأشياء التي جعله الله عز وجل من الأجر والمغنم. طيب، قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، هي كقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، هي بفضل الله عز وجل صورة من الكمال القرآني الذي لا يعتريه النقص، لأن الله عز وجل فتح بهذه الكلمة بابا لكل خلق لا يدركه الإنسان. فمنهم من قصرها على الأشياء المعمولة، يعني اللي هي إحنا بنتكلم على الوسائل المواصلات، فتبص تلاقي الناس كلها وياه تقولك مثلا ده طلعوا خلينا نقول الأمثلة اللي احنا شفناها الغريبة، احنا ايام زمان كانت بالنسبة لهم العربية الطيارة الحاجات دي غريبة، اما بالنسبة لنا مثلا لما اقولك اليابان بعد 5 سنوات افتح مثلا في الفيس دي ابص الاقيهم عاملين عربية اوتوبيس طائر، نعم، بيطير ازاي فوق الناس، مش بيطير، كنت سميته طيارة، برجله لما تبقى في الزحمة هتلاقوا شفتوها، رجله لما بتبقى في الزحمه بتطول قدر 3 ادوار وتفتح فيعمل ايه؟ فيعدي المواصلات ده، وسيله مواصلات سريعه، يعدي كل الزحمه من فوق العربيات، فبيمشي بالرجلين بس اللي هي العجل، هتلاقوا شفتوها، وماشي ورا كل العربيات تك تك تك تك تك، يمشي يعدي كل العربيات، يعدي الزحمه المروريه كامله. فقولك ايه اليابان بعد كده؟ قلت ايه حاجه غريبه جدا، سبحان الله. تبص تلاقيكي بتقولي ويخلق ما لا تعلمون، بس في اطار المواصلات اللي هي والخيل والبغاره والحميره والعربيات والاوتوبيسات والغيره في نفس الاطار، سبحان الله. برضه ما كناش بنشوف التوك توك برضو، العجلات الغريبه اللي مطلعينها دي، سبحان الله، دي برضو تحت ويخلق ما لا تعلمون. كنا دايما كده تبص تلاقي الاتوبيس بيمشي على الارض بس، بقى دلوقتي في اتوبيس نهري، سيبنا من بتاعنا ده فوق دماغنا يعني، الحمد لله بقى مين اللي عملوه لنا جزاهم الله خيرا، لكن لا في اتوبيس تاني شفته برضو في البتاع بتاع اليابان مش عارفه ايه دي بتاعتهم، الاتوبيس ماشي على الارض اهو، ماشي ماشي ماشي على المواصلات، يعني مثلا لو قلت جه شارع بورسعيد وعايز يروح طلخ، فيعمل ايه؟ يمشي شارع بورسعيد كله كله، وبعد كده يجي عند المنزل، منزل الطلخه، يقوم نزل حاجه كده زي حته الكاوتش، عارفين اللي بتبقى في القارب، او يقوم منزل بدلها العوامات بتاعته دي، ينزل يمشي عند كوبري طلخه ويطلع تاني يكمل لغايه ايه؟ لغايه طلخه ارض واسفلت، ويروح على مجمع الرحمن عادي جدا. يعني انا شفت المنظر سبحان الله، قلت نفس الايه ويخلق ما لا تعلمون، اتوبيس ماشي اهو مره واحده بقى سفينه سبحان الله بقى، وترى الفلك مواخر فيه، بعد شويه في ايه ثواني جه عند البحر قلب نفسه سفينه، نزل العده اللي بيطفو بيها، طلع من البحر كمل عجل، نزل دي وطلع دي، كل ده سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون. زي ما كنا بنقول على طول سبحان الله القصه بتاعه الراجل، القصه اللي بيتحدى مسلم، فبيقول له أين أجد هذه البيتزا من كتابكم العزيز؟ فقال تعالى أيها الشيف يعني الجرسون، تعالى الله خليك قول لنا طريقتها إيه؟ قال له أنت بتسأله وتقول لي في القرآن؟ قال له آه. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكانت سؤال أهل الذكر هو مفتاح بفضل الله عز وجل، لأن القرآن كامل، مش عارفة في طريقة السباكة هاتي من فلان، هاتي السؤال واعرفي إن بفضل الله عز وجل القرآن هو الذي وجهك إلى هذا الصواب. ليه؟ لهو لأنه وجهني إن أنا أسأل أهل الذكر. ففي ألفاظ الحمد لله بأمين تزيل آية مفتوحة يجعل القرآن معجز في كل توقيت، من هذه الزيل للآية الذي يجعل القرآن معجز في كل وقت، وخليك تقولي سبحان الله كتاب الله كامل، هذه النهاية ويخلق ما لا تعلمون، يجعل القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. لو كان هذا الأمر على فقط على مفهوم وسائل المواصلات المذكورة يبقى يلحق بكل وسائل المواصلات الموجودة. طب لو كان أعم وأشمل، فذكر العلماء في شروح التفسير هذه الآية ويخلق ما لا تعلمون، أي يخلق ما خفي عليكم في الجنة والنار. وطبعا سبحان الله مش بس خلق الحاجات اللي احنا شايفينها ده، لا، خلق في الجنة خلق اللهم متحنا بها، وخلق في النار نسأل الله العفو والعافية أشياء أسأل الله العفو والعافية اللهم لا يورينا إياها يا رب العالمين. فهذا مما لا نعلم ويخلق ما لا تعلمون، يبقى المعنى الثاني ما خفي علينا في الجنة. ما خفي علينا من الجنة إن هو سبحان الله يعني أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تسرح بها في الجنة. هي ايه الطير دي؟ شكلها ايه؟ بتطير ازاي؟ ما هي طايرة، هي راحة جاية راحة جاية في الجنة كلها. انا شفتها، ربنا يرزقنا وإياكم وجعلنا من اهل هذه الارواح. لا، ويخلق ما لا تعلمون. وليه سبحان الله الحصان طاير، عارفة اللي عقلك جابه، اللي هي البنت اللي بتحلم ان واحد يجي لها على حصان ابيض ويطير، واحنا صغيرين في المكتبة الخضراء بتاعة المدرسة الابتدائي كان عندنا كده، كان عندنا قصص ان ان ان ان الملكه والاميره بتحط بتاخد حصان ابيض خالص وطالع له جناحين بريش وبيطير بيها. هو ده مش في الجنه؟ بدام فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لو خطب بامراه ان هي تسوق حصان ابيض خالص ما فيهوش اي حاجه بجناح يطير بها في الجنه، اسال الله عز وجل ان يرزقنا فيها ما لا عين رأت، فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يبقى في الجنة حاجات تانية كتير. يبقى صرف العلماء قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون إلى ما أعد الله عز وجل من خلق عظيم زينة لا يعلم عنها الإنسان سبحانه وتعالى في الجنان، أو أسأل الله العفو والعافية السلامة. ما أعلمنا الله عز وجل ولا نراه من خلق النار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة الزقوم لما وصفها الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هل رأى الإنسان الشيطان؟ لم يراه. هل رأى قرنيه كأنه رؤوس الشياطين؟ الرأس طلع منها قرون؟ لم يراها سبحانه وتعالى، لم يريها، لم يأذن به أن يراها الإنسان. فإذا كانت هذه الشجرة وموصوفة لنا بهذا الوصف ولم نراه، فهي ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، ما لا نعلم لها كيفية ولا هيئة، بل وقد يكون في النار ما لم يأتي أصلا ذكره ولا نعلمه بالمرة، فيبقى وصفه ورسمه معرفوش ما شفتوش أو غير ذلك. فيبقى المعنى ده المعنى الثاني اللي هو خلق الله عز وجل ما خفي علينا في الجنة والنار. أما المعنى الآخر، خلق الله عز وجل ما سفل وما عظم. يبقى أول حاجة عشان ما نشتش من بعض، اللي هي يخلق أشياء أخرى لتركبوها وزينة لا تعلموها، اللي قلنا المواصلات الغريبة اللي تلحق بالأولى. المعنى الثاني، يخلق في الجنة والنار ما يخفى عليكم فلا تعلموه. ثالث معنى، لا في الدنيا نفسها، في الدنيا نفسها بس خفي عليكم، من أسافل الخلق أو من أعاليها. فمن أسافل الخلق ذكروا العلماء كده زي الحشرات، ربنا عافينا، الحشرات، السوس، الدود، التعابين الصغيرة، أنواع الزواحف وغيرها التي لا نعلمها. يبقى دي خلق الله، التفسير لا، ويخلق ما لا تعلمون من أسافل الخلق التي لا يعلم عنها أحد. طب ويخلق ما لا تعلمون في نفس الحاجة، هي الخلق في الدنيا. الثالثة نمرة ثلاثة، المخلوقات اللي في الدنيا، أعالي الأشياء ولكن لم يؤذن بأن تعلموا بها. زي إيه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده، ما بين شحمة أذنه، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث أذنه، حدث عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. أنا شفت الملك ده، أنا أؤمن بالحديث بس. ويخلق ما لا تعلمون، أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها من موضع أربعة أصابع إلا ملك ساجد أو راقع. فيما معنى القول، الخلق الله عز وجل، إيه الملائكة دي خلق لم أطلع عليها من نور؟ يعني إيه؟ يعني نور، يعني إيه الناس تبقى خلق نور؟ ما فيش تراب، ما فيش جسم، بقى أنا مالي؟ يا ويخلق ما لا تعلمون، سبحان ربي العظيم. يعني إيه 600 جناح؟ لا إله إلا الله، أمنت بالله وبملائكته سيدنا جبريل، ويتساقط منه التهاويل، الياقوت والمرجان والتهاويل، ويخلق ما لا تعلمون. إذن مع قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ما يلحق بوسائل المواصلات العادية، ما يخفى علينا في الآخرة، ما يخفى علينا ولكنه في الدنيا، من أساس الأشياء الشياطين والجن والوحوش والزواحف وغيرها، الحاجات اللي ما نعرف ما شفناهاش، أو من عظام الأشياء زي ما كان في سبحان الله في الملائكة وغيرها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل يعني إيه؟ يعني يا جماعة اللي كان بيركب النقل والإبل وبيركبها لتركبوها ويروح في الحتة دي، بيقصد طريق المسافر، سبحان الله. وكذلك البغيل والخبير كان بيقصد طريق توديه، قاصد السبيل عشان يروحوا، انتقاله من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة، من أعمال الدنيا إلى أعمال الآخرة. وكثيرا ما يحدث هذه الانتقال لنا في كتاب الله العزيز. وكنت قلت أن أنا بقول أن القدرة الانتقالية العالية دي لازم تبقى عندك، ولازم تربيها دايما عندك. تقومي واقفة، يعني هخرج برا الموضوع وارجع تاني، يعني تبقومي فاكرين لما قلت تبقي واقفة في المطبخ تلاقي نفسك قاعدة تعيطه وانت بتحمري بطة، ايه بتعيطي على البطة ولا وحشتك وانت مربيها، لا بعيط سمعوا لها تغيرها وزكيها، اتفقنا ولا لا؟ سبحان الله اتلسعتي، والله مش بعيط على قضاء الله وقدر ان انا اتلسعت، انا بعيط بس على ربنا يعافينا تلفح وجوههم النار يوم يسحبون في النار على وجوههم. الدنيا دايما بتبقى عندك بتحمل لك رسائل بتوقرك دائما الى الاخره، تبص تلاقي الرعد كده او مثلا يقولك زلزال في الحته الفلانيه تلاقي نفسك مقشعره تقول يا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، الارض يا اذا زلزلت الارض زلزالها، الاحداث المحيطه بك تنقلك مباشره الى الاخره. وانا كنت ذكرتها في الحديث اللي فات يوم السبت لما كان بنقول صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بيقول لبيك ان العيش عيش الاخره، صح ولا لا؟ كنت بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم على طول اما يشوف حاجه في الدنيا يوم قايل اللهم لا عيش الا عيش الاخره، ينقل نفسه من الدنيا الى الاخره. فقلت ساعتها معاكي ربي نفسك على هذه القدره الانتقاليه العاليه، انك تشوفي حاجه في الدنيا تنتقلي للاخره، اتعلمناها من الكتاب والسنه. وهنا نكرر تعليمها، مش هكرر بقى عشان العصر أذن سبحان الله، بس خلي بالك كده ان انت بتنتقلي على طول. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الدنيا، شاف الناس، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، شوفوا واحد زبال والتاني رئيس، شايف الفرق ده؟ اهم درجات عند الله كده برضه، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. اللهم اجعلنا من الذين فضلوا في الدنيا والآخرة. شفتي هنا قصد السبيل، الناس كلها عندها حاجة عايزة تسلك طريق تحصله، رب العزة تبارك وتعالى ينقلنا هنا من أعمال الدنيا إلى أعمال الآخرة، أن يقصد العبد مرضاة ربه تبارك وتعالى. وعلى الله قصد السبيل أي بيان الطريق المستقيم الذي يوصل إليه. فالله تعهد سبحانه وتعالى، تعهد على نفسه، كتب على نفسه أن يبين للناس الطريق الحق من فيتبعوه إن شاءوا، لأن الهداية احنا فاكرين احنا هنقولها ولو شاء لهداكم، مش هستعجل، لكن قصد الله عز وجل قصد السبيل يعني بيان الطريق المستقيم. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الرسالات لتوضيح هذا الطريق المستقيم. وعلى الله قصد السبيل، أمتوني فلانا وعلي كذا، يعني خلاص أنا افترضت على نفسي، كتبت على نفسي. فالله عز وجل قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وضح الله عز وجل السبيل وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الحق والشر. وهنا يقول سبحان الله وعلى الله قصد السبيل، يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، يوضح سبحانه وتعالى هذا الطريق وهذا السبيل، ويسر له الرسالة والرسل والدعاء العاملين والعلماء الربانيين، ليوضحوه تمام التوضيح لمن أراد أن يتبعه. وعلى الله قصد السبيل. وأكثر ما ذكر الله عز وجل قال مثلا وتزودوا، وانتم الحين تحجوا زي ما اهل اليمن كده كانوا بيحجوا من غير اي حاجه، لا طعام ولا شراب، وقلنا نحن متوكلون، لا الشرع قال لهم ما تحجوش كده، تزودوا بزاد المسافر، فحتى تكونوا متوكلين لا متواكلين. فنزلت الايه وتزودوا، روحوا حجوا بزاد. ولكنه انتقل من التزود بزاد الدنيا إلى يا أهل الحجيج ويا أهل الإسلام عامة، تزودوا أنتم كذلك بخير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فانتقل من زاد الدنيا إلى زاد الآخرة. وعلى ذلك فقس كثير يصرفنا الله عز وجل في الدنيا إلى موطن الآخرة، وكذلك في السنة إلى موطن الآخرة. وعلى المؤمنة أن تنقل نفسها نقلا سريعا، لتكون الدنيا عندها عبارة عن مواطن تذكير بأمر الآخرة. بص تلاقي مطر كده سبحان الله، يعني امبارح الريح كانت شديدة جدا، عدت على ناس وما قالوش الدعاء، قلت الدعاء ولا لا؟ طيب ما تذكرتيش أخذ الله عز وجل لعباده لما رب العزة تبارك وتعالى هذا قالوا هذا عارض ممطرنا، الريح دي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ده جت على أقوام مدمرة كانوا فاكرين برضو أن هي بدايات مطر، ما طلعتش بدايات مطر ولا حاجة، ده طلعت ربي سلم طلعت أهلاك الحاقهم بعذاب الهلاك بالريح. هل بقى اللهم صل على محمد بن كثير، هل لما التراب والأعاصير والحاجات دي ذكرتنا بصعوبة يوم القيامة؟ احداث كده لازم تدخلي نفسك بيها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ أعلى يوم الدين. يقول تعالى: ومنها جائر ولو شاء لهداكم. جائر أي من السبل سبيل جائرة، أي غير موصلة إلى الله عز وجل. من السبل قال الله قصد السبيل، وانتم بتسلكوا السبيل خلي بالكم من السبيل غير الموصلة إلى مرضات الله، لأنه سبحانه وتعالى ليس هناك إلا سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. في سبل كتير، سبل الشيطان، سبل النفس، سبل ربنا يقينا السوء، سبل الضلال، سبل اصحاب السوء. الاخت اللي بتعمل في اطباقها، معلش بسرعه بس انا هخلص لالا توطي الصوت عندها، يعني تبعد البتاع ده الموبايل عن أعمالها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. يقول تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل ده صعب شوية يا جماعة، مستحملاه من ساعتها. أنا عايزة يعني أتكلم عن طريق الله وعن الهداية، مش عارفة أعيش الجو وأنا مستحملة والله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تتعدد الطرق، والطريق الواحد هو الطريق المستقيم الذي يسلك به صاحبه مرضات الله عز وجل، لتكون في نهايته الجنة التي يطلب. سبحان الله. السبل المتفرقة تتعدد: سبيل الشيطان، يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. سبيل رفقة السوء، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لم يتبع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اتبع أصحاب السوء. هذا يضل: تعالي منكرات، تعالي للكوافير، تعمل لك حواجبك، تعالي نسمع الأغاني دي. نسأل الله العفو والعافية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سبيل طريق، طريق سبيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. صوت عالي قوي يا جماعة عندكم، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبيل الشيطان هو ربنا يعافينا، شيطان الجن، سبيل أعوذ بالله شياطين الإنس، سبل أخرى متفرقة تدل عن سبيل، تدل عن سبيل الله. وأعوذ بك من شر نفسي. متابعة الإنسان لهواه، رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، صار يسير خلف طريق هواه فأضل عن الله. ما فيش الله طريق واحد بس، خطئ طريق الجنة من لم يسر خلفه، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق الكتاب والسنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فمن أراد أن يهديه الله عز وجل يقصد بهذا السبيل الذي وضح في الكتاب والسنة، وعلى الله قصد السبيل، فليكمل ما كتبه الله على نفسه بأن يكتب هو الآخر على نفسه متابعة هذا الطريق المستقيم. وضح الله الطريق، اسلكي أنت هذا الطريق حتى يكتب الله عز وجل لنا الهداية. ونترك الطرق المتفرقة التي تتعدد، هي مش بس الطرق اللي أنا قلتها، ده كتير طرق الضلال متعددة، ربنا يعافينا. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. الله عز وجل لو أراد جل شأنه أن يهدي الجميع لهداهم، زي إيه؟ زي ما أراد أن يوضح للجميع كتب على نفسه هداية الإيضاح، هداية البيان اللي هي وعلى الله قصد السبيل. أن أراد لكتب على نفسه هداية التوفيق أيضا. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. قادر القرية كلها مع خروج يونس أسلمت، آمنت الله، إرادة الله. فكما أراد الله عز وجل ووضح وأنفذ سبحانه وتعالى إرادته بتوضيح الطريق الصواب المبلغ للجنة وعلى الله قصد السبيل، إن شاء لأتم الأمر بأن يجعل هؤلاء يوفقوا لهذه الطرق للهداية. ولكن الهداية قسمها وكتبها هداية إيضاح وهداية توفيق. هداية الإيضاح كتبها على نفسه، أما هداية التوفيق جعلها مقسمة بين خلقه، مقسمة بين خلقه، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من ترك سبيل الهداية فقد حصلها بفضل الله عز وجل، ومن لم يطرقها وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. سلم يا رب سلم. ولو شاء الله لهداكم أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وما اجعلنا ممن استهداك فهديته. اللهم إنا نستهدك أنفسنا وأبناءنا وأزواجنا وأمهاتنا وأخواتنا وأحبابنا، صب علينا من خزائن الهدى صبا صبا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقفنا فضل عز وجل على 9، وعلى الله قصد السليم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخت